الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فهذا هو الدرس 13 من دروس التعليقات على منظومة الدرة البهية للسفارين رحمه الله تعالى. تفضل يا شيخ خالد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، قال الناظم رحمه الله تعالى: وليس ربنا بجوهر ولا عرض ولا جسم تعالى ذو العلا، سبحانه قد استوى كما ورد من غير كيف قد تعالى أن يحد، فلا يحيط علمنا بذاته كذاك لا ينفك عن صفاته. أحسن، يكفينا هذه الثلاثة أبيات التي ذكر فيها الناظم رحمه الله تعالى جملة مسائل، وافتتحها بقوله: وليس ربنا بجوهر ولا عرض ولا جسم تعالى ذو العلا سبحانه وتعالى. ومعلوم أن مذهب السلف رحمه الله تعالى قائم على قاعدة معروفة ثابتة، وهذه القاعدة الثابتة المعلومة لم تتغير ولا تتغير مهما أحدث المحدثون من عبارات أو بدع أو غيرها، فهي قائمة على أساس ثابت، وهو إثبات ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، ونفي ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، ويكون إثباتهم مخالفا لمناهج أهل البدع، فهو إثبات بلا تعطيل ولا تحريف ولا تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه، وأيضا نفي ما نفاه عن نفسه هو نفي بلا إلحاد، لا في آياته ولا في أسمائه سبحانه وتعالى. فانتبهوا لطريقة السلف في الإثبات وفي النفي. ففي الإثبات يثبتون ما ثبت بالكتاب والسنة مخالفين أهل التعطيل ومخالفين أهل التمثيل والتكييف والتشبيه، وأيضا ينفون ما نفاه عن نفسه من غير إلحاد، بحيث يعطل ربنا سبحانه وتعالى عن كماله أو تعطل النصوص الواردة، ولهذا قال العلماء من غير إلحاد لا في أسمائه وصفاته القائمة به ولا في آياته. وقد ورد الأمران: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه، وفي آية أخرى: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون عليه. فذكر الإلحاد في الأسماء وذكر الإلحاد في الآيات، لأن تعطيل الله سبحانه وتعالى عن كماله يشتمل على تعطيل ذاته عن الكمال وعلى تعطيل كلامه عن دلالته على الكمال، وأظن العبارة واضحة، لأن كلام الله عز وجل قد دل على كماله، فإذا عطل وحرف كان إلحادا في هذه الآيات وميلا بها عن أن تدل على كمال الله سبحانه وتعالى وتعظيمه. لكن الناظم رحمه الله تعالى جاءنا بهذا البيت المشكل، وهو قوله رحمه الله: وليس ربنا بجوهر ولا عرض ولا جسم تعالى ذو العلا. بعد أن أثبت لله جملة من الصفات، وأيضا سيأتي أنه يثبت جملة أخرى، وذكرنا أنه رحمه الله تعالى يخالف طريقة الأشعرية والماتريدية، فهو ممن لا يقتصر على سبع صفات وإنما يوافق السلف في إثبات جميع ما ورد، إلا أنه في هذا البيت نفى وقال: وليس ربنا بجوهر ولا عرض ولا جسم، تعالى الله ذو العلا سبحانه وتعالى. والكلام على هذا البيت نقسمه إلى قسمين: القسم الأول قاعدة عامة حول مثل هذه الألفاظ، والقسم الثاني نتكلم عن هذه الألفاظ بذاتها وما يتعلق بها. فأما بالنسبة للقاعدة العامة فقد ذكرنا قبل قليل أن السلف رحمهم الله تعالى يثبتون ما أثبته الله لنفسه وينفون ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه الرسول. إذن هنا عندنا أصلان: الأصل الأول هو إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له الرسول، ومقتضى هذا أن كل اسم أو صفة، صفة ذات أو صفة فعل أو صفة خبرية وردت في الكتاب أو السنة الصحيحة، فأهل السنة والجماعة لا يترددون في إثباتها بألفاظها. ومعلوم أن الصفة أو الاسم لله عز وجل إذا ورد في الكتاب أو في السنة فليس للمسلمين بعد ذلك قول، كائنا ما كان هذا القول ما دام ورد في الكتاب والسنة. وعليه فكل ما ثبت من الأسماء والصفات يثبتها أهل السنة والجماعة بإطلاق، ويثبتون ألفاظها ولا يستنكرونها، فهم كما أنهم يثبتون ويقولون بقول الله تبارك وتعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، وفي آيات أخرى: وهو العلي العظيم وهو الرؤوف الرحيم وهو البر الرحيم. وكذلك أيضا ما ورد من صفات كلامه وإرادته وقدرته وحياته إلى آخره، كلها يثبتونها لا يترددون في إثباتها، كما أنهم يثبتون الصفات التي قد يستشكلها البعض مثل قول الله تبارك وتعالى: الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. فيثبتون هذه الصفة لله لأنها وردت، وقول الله تبارك وتعالى: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. يثبتون ما ورد من هذه الصفات لله عز وجل. فلما آسفونا انتقمنا منهم. يثبتون أيضا مثل هذه الصفة ولا يترددون في إثباتها، ولو أن كثيرا من أهل الكلام في قلوبهم شيء من إثباتها. لماذا؟ لأن السلف الصالح رحمهم الله تعالى يقولون هذه وردت في كتاب الله، وكذا ما ورد في السنة، مثل قول الله، قول النبي الرسول صلى الله عليه وسلم: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة. لله أشد فرحا بتوبة عبده من رجل، إلى آخر الحديث، فيثبتونها ولا يترددون في إثباتها كما يليق بجلال الله وعظمته. هذا هو القسم الأول الذي يقرره أهل السنة والجماعة. القسم الثاني هو أنهم ينفون ما نفاه الله عن نفسه، فكل آية أو حديث فيها نفي فإنهم يجزمون به، مثل: لم يلد ولم يولد، وما مسنا من لغوب، وما كان الله ليعجزه من شيء، لا تأخذه سنة ولا نوم، وما ربك بظلام للعبيد، إلى آخره. فينفون ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، مثل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الدجال: إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. فيثبتون هذا النفي الدال على نفي النقائص عن الله عز وجل. وعمدة هذين الأصلين هو ما ورد في الكتاب والسنة. أما الألفاظ التي لم ترد في الكتاب ولا في السنة فهذه هي التي كثر الخوض فيها والكلام، والتي هي محل حديثنا في بيت الناظم رحمه الله تعالى، وكنا نتمنى لو لم يقل هذا البيت ولم يدخله في منظومته. هذه الألفاظ التي حدثت وهي مجملة تحتمل معنى حق وتحتمل معنى باطل، هذه الألفاظ التي لم يرد إثباتها في الكتاب والسنة ولم يرد نفيها في الكتاب والسنة، ماذا يصنع بها؟ اختلفت فيها الطوائف على ثلاثة أقوال. القول الأول: إثباتها، ولما نقول إثباتها يعني إثباتا أو نفيا، ألفاظ مجملة يثبتونها ولو لم ترد في الكتاب والسنة. الطائفة الثانية: نفيها بإطلاق، ويردونها تماما لأنها لم ترد لا في الكتاب ولا في السنة. القول الثالث هو التفصيل والاستفصال، وهذا هو قول المحققين من أئمة أهل السنة والجماعة، ويقوم على أساسين. الأساس الأول: التوقف في ثبوت ألفاظها. نحن لا ننسب إلى الله نفيا وإثباتا إلا ما ثبت في الكتاب والسنة. هذا اللفظ الذي أمامنا لم يثبت فنحن نتوقف فيه لا نثبته، هذا من ناحية اللفظ، التوقف في إثبات ألفاظها لأنها لم ترد لا في كتاب ولا في سنة. الأساس الثاني هو الاستفصال عن معانيها، ماذا يقصد بها، فما كان من معنى حق لائق بالله عز وجل قبله، وما كان من معنى باطل رده. مثال هذا الذي ذكره الناظم رحمه الله تعالى هنا، قال: وليس ربنا بجوهر ولا عرض ولا جسم. هل نثبتها أو ننفيها؟ قلنا بعضهم يثبتها بإطلاق وبعضهم ينفيها بإطلاق كما فعل الناظم رحمه الله تعالى، والمحققون من أهل السنة والجماعة يتوقفون فيها ويستفصلون، وهذا يدخل فيه جميع الألفاظ المجملة مثل لفظ التحيز والجهة وغيرها، التركيب وغيرها من الألفاظ، فهذه كلها يتوقفون في ثبوت في إثبات ألفاظها لكن يستفصلون في معانيها، وهذا هو الحق. فإذا جاءنا قائل في مقام الإثبات يقول إن الله جسم، نقول الله ما ورد في كتاب الله ولا في سنة رسوله لا نفي ولا إثبات. لا نفي حتى نقبل كلامك، لا إثبات حتى نقبل كلامك لما قلت إن الله جسم، ولا نفي حتى نرد كلامك فنتوقف فيه. لكن ماذا تقصد بالجسم؟ فنسأله، فإذا ذكر معنى من معاني الجسم لا يليق بالله فإننا ننفيه، وإذا ترى ما ذكر معنى صحيحا فإننا نثبته. لو قال الجسم عندي هو ما تركب من طبائع كأجسام بني آدم، قلنا هذا منفي عن الله عز وجل، لأن الله لا يشبه خلقه ولا يشبهه أحد من خلقه. فإن قال أقصد بالجسم من كان له وجه ويدان وعين واستواء ونزول وكلام وغضب، فهذا هو الجسم، قيل له هذا نثبته ولو سميته جسما، لأن هذا ثابت عندنا في الكتاب والسنة، وتسميتك له بالجسم لا يغير من الحقيقة شيئا، لأن العلماء رحمهم الله تعالى ذكروا أن تسمية الحق باسم الباطل لا يغير الحق، كما أن تسمية الباطل باسم الحق لا يغير الباطل عن كونه باطلا، وهذا واضح بين والحمد لله. إذا تقرر هذا فنعود إلى البيت، قال وليس ربنا بجوهر، ما هو الجوهر؟ طبعا المتكلمون وأهل الفلسفة وغيرهم لهم خوض في مثل هذه اللفظة، لأنه فعلا لفظ مجمل. أحيانا يقولون عن الجوهر أنه في مقابل الجسم، أن الجوهر هو الجسم، وسيأتي بعد قليل الكلام عن لفظ الجسم، لكن أيضا تجد لهم كلاما في معنى الجوهر ما هو. فمثلا تجد الفلاسفة يقولون إن الجوهر مكون من المادة والصورة، أو الهيولة والصورة، والمقصود بالهيولة المادة، والصورة هي ما تتصور عليها هذه المادة. فعندهم مثلا أن هذه الماصة مادتها وهيولها خشب، لكن صورتها ماصة، فيقولون الجوهر هو المكون من مادة ومن صورة، وهذا منتف عن الله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى لا يشبه المخلوقات. ولهذا رد طوائف كثيرة على الفلاسفة قولهم هذا. بعض المتكلمين قالوا الجوهر المقصود به الجوهر الفرد المسمى قديما وحديثا بعلم الذرة الذي يقال عنه الجزء الذي لا يتجزأ، فقالوا الجوهر هو الجزء الذي لا يتجزأ، لأنهم يقولون إن الأجسام تتجزأ وتتقسم، ف ثم تنتهي في النهاية إلى جزء صغير جدا لا يتجزأ. يسمون هذا الجزء الذي لا يتجزأ هو الجوهر. ثم يقولون الجسم مكون من جملة جواهر، فإذا جمعت مجموعة من الجواهر صار جسما، فهذا أيضا غير ثابت وينزه الله سبحانه وتعالى عنه. وكثير من العقلاء يردون عليهم نظريتهم هذه، أعني بها نظرية الجزء الذي لا يتجزأ، وقولهم في الذرة إنها جزء لا يتجزأ أنكره المتقدمون. ومن العلماء الذين أنكروه كثيرا في كتبهم وردوه شيخ الإسلام بن تيمية في زمنه قبل مئات السنين من نظريات الذرة في العلم الحديث اليوم، لأنه هي مسألة، ونظرية الذرة هي الجزء الذي لا يتجزأ. وأثبت العلم الحديث فساد نظرية الجزء الذي لا يتجزأ، لأنه في شيء اسمه مسألة الذرة. مسألة الذرة قضية معروفة اليوم، لكن هل هذا الجزء في الذرة لا يتجزأ؟ أثبت العلم الحديث أنه لا يتجزأ، فأثبتوا أن الذرة نفسها مشتملة على أجزاء، فيها نواة وفيها إلكترونات وفيها قشرة. وأثبتوا أيضا أن هذه الذرة نفسها تنشطر وتتحول إلى طاقة، إذن هي تتجزأ، وهذا معروف اليوم بالنسبة للطاقة الكهربائية النووية، وبالنسبة أيضا للقنابل النووية فإنها تنفجر وتتحول إلى طاقة هائلة جدا مدمرة. فهذا إبطال للنظرية القديمة التي تقول إن الجزء لا يتجزأ. ربنا سبحانه وتعالى ينزه عن هذه المعاني بلا شك. لكن لو جاء قائل ليقول أنا أقصد بالجوهر هو الجسم أو الذات التي لها صفات، هذه نسميها جوهر، ففي هذه الحالة نقول له وإن كنا لا نثبت هذا اللفظ، أعني به لفظ الجوهر على أي معنى قيل لأنه لم يرد في الكتاب والسنة، إلا أن هذا المعنى الذي تذكره في الجوهر معنى صحيح ثابت لله عز وجل لا ننكره. وكونك تسميه جوهرا خطأ، لكن لو سميته لا يغير من واقع الحال شيئا. انتبهنا إلى هذا؟ انتبهنا إلى هذا؟ طيب، كذلك أيضا قوله ولا عرض، والعرض هو الذي لا يقوم بذاته وإنما يقوم بغيره، مثل الحركة والألوان يسمى أعراض، بمعنى أن هذه لا تقوم لوحدها وإنما تحتاج إلى غيرها حتى تقوم به. فالحركة عرض لكن لا تقوم بنفسها وإنما تقوم بمتحرك، وكذا اللون عرض إنما يقوم بمتحرك، ومثلها ما شابه. طيب ولا عرض، ما المقصود بالعرض؟ هل ورد إثباتها أو نفيها في الكتاب والسنة؟ لا، لو ورد إثباتها لا أثبتناها، ولو ورد نفيها كما نفاها المؤلف لنفيناها، لكن لم يلي إثباتها ولا نفيها، ولذلك فالواجب كما قلنا في القاعدة هو الاستفصال. ماذا تقصد بالعرض؟ هل تقصد به الأعراض التي تنتاب الناس فتغيرهم وتنقصهم، كما يقال إن الإنسان يصيبه عرض الشيخوخة، الإنسان يصيبه عرض المرض، المرض عرض، الشيخوخة مرض، التغير والاستحالة في الجسم هذا أيضا مرض أو ضعف أو نقص، إن قصدت به العرض هذا المعنى فلا شك أنه منفي على الله عز وجل لأنه نقص. أما إن قصدت بالعرض وصف الله سبحانه وتعالى بالعلم والسمع والبصر والفرح والضحك وسميته عرضا فنقول تسميتك له بذلك لا يغير من واقع الأمر شيئا، بل نحن نثبتها لله عز وجل لأنها ثابتة. إذن الخلاصة لما يأتينا لفظ مثل كلمة عرض، هل نقول الله عرض ولا نقول ليس بعرض؟ نستفصل فيها، نتوقف في لفظها ثم نستفصل فيها، فإن أراد معنى باطل نفيناه وإن أراد معنى حقا أثبتنا. ولا جسم، ما هو الجسم؟ أيضا لفظ مجمل ما ورد في الكتاب والسنة، لا إثباته حتى نثبته ولا نفيه حتى نفيه، وإنما يراد به عدة معاني. أحيانا يقصدون بالجسم اللي هو الجسد ذو الصبغة المعروفة كأجساد بني آدم أو الجبال أو غير ذلك، فلا شك أن الله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك. أحيانا يقصدون بالجسم المركب، تعرف إذا ركبت شيء من شيء وجمعته صار جسما، ولا شك أن الله سبحانه وتعالى منزه عن التركيب، بل هو واحد أحد صمد لم يلد ولم يولد، فهذا أيضا منفي عن الله عز وجل. أحيانا يقصدون بالجسم ما له ذات وصفات، المركب من الذات والصفات يسمونه جسما، فهذا نثبته لأن الأدلة دلت عليه، فقد دلت على أن لله ذات لا تشبه الذوات وله صفات لا تشبه الصفات، فكونك تسمي هذا جسما لا يغير من واقع الحال شيئا، بل نثبت لله الذات ونثبت له الصفات كالعلم والقدرة والوجه واليدين والنزول والاستواء ولو سميت ذلك جسما أو تجسيما أو نعم. وبهذه الأمثلة يتبين الغلط الذي يقع فيه كثير من أهل الكلام. والناظم رحمه الله تعالى لا شك أنه قصد بالنفي تلك المعاني الفاسدة بلا شك، لأن هذا الذي يدل عليه كلامه ويدل عليه شرحه لوامع الأنوار البهية، وهو الذي يدل عليه أيضا مقتضى بقية النظم وغيره من كتب، لكن التحقيق هو ما ذكرناه قبل قليل، وهو أن هذه الألفاظ المجملة التي تحتمل الحق وتحتمل الباطل ما ينبغي الجزم بإثباتها ولا الجزم بنفيها، وإنما يجب الاستفصال فيها. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: سبحانه قد استوى كما ورد من غير تكييف قد تعالى أن يحد، فلا يحيط علمنا بذاته كذاك لا ينفك عن صفاته. هنا بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بذكر الصفات الثابتة، ومنها صفة الاستواء الدالة على علو الله وعظمته، وهي الصفة التي وقف منها أهل البدع موقفا أطبقوا عليه تحريفا وتأويلا ونفيا وتعطيلا، لأن الاستواء هو أحد أركان العلو لله عز وجل، ولهذا يقرن بينهما دائما فيقال ونثبت علو الله واستواه على عرشه، لأن من المقطوع به أن العرش هو أعلى المخلوقات وهو سقفها، فإذا ثبت الاستواء لله ثبت علوه عز وجل. ومن هنا قرر العلماء رحمهم الله تعالى أن العلو أدلته بالمئات بل تفوق الألف دليل من الكتاب والسنة وغيرهما، ومن أدلته نصوص الاستواء في الكتاب والسنة، ومنها سبعة مواضع في كتاب الله عز وجل فيها أن الله استوى على العرش، الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش، وهي صريحة في سياقها ومدلولها على إثبات صفة الاستواء لله عز وجل، وهو دال على إثبات علو الله عز وجل على خلقه. بقي أن نشير إلى الفرق بين العلو والاستواء، فذكروا عدة فروق، منها أن العلو ثبت بالكتاب والسنة والعقل والفطرة، فدليله عقلي. أما الاستواء فدليله الخبر وهو الكتاب والسنة، أي أن علو الله عز وجل يدل عليه العقل وتدل عليه الفطرة، بينما الاستواء لا يمكن أن يستدل له لا بعقل ولا بفطرة، فلو لم يخبرنا ربنا في كتابه بذلك لما علمنا. الفرق الثاني أن العلو صفة ذات، وأما الاستواء فهو صفة فعل، ولهذا فعلوه مطلق أما استواؤه فمقيد، الرحمن على العرش استوى، علوه فوق المخلوقات مطلق لكن استواؤه مقيد. كذلك أيضا علوه في ذاته فهو صفة ذات، واستواؤه صفة فعل، ولهذا فإن استواء الله عز وجل كان بعد خلق السماوات والأرض وبعد خلق العرش. طيب، استواء الله عز وجل كما قال الناظم، وأنه سبحانه المنزه عما يقول المفترون والمعطلون، قد استوى كما ورد من غير كيف قد تعالى أن يحد فلا يحيط علمنا بذاته، من غير كيف، هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة في هذه الصفة وفي غيرها، وهو الذي قاله الإمام مالك وشيخه ربيعة لما سئل عن الاستواء، قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، وهذا ينطبق على جميع الصفات. إذا سئلنا كيف يتكلم ربنا نقول الكلام معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. كيف ينزل ربنا إلى سماء الدنيا؟ النزول معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، لأننا لا نعرف كيفية ذاته فكيف نعلم كيفية صفاته. فقوله من غير كيف، هذا هو منهج أهل السنة ومذهب أهل السنة والجماعة، إثبات الصفات من غير تكييف، والمقصود من غير تكييف لا نعلمه نحن، وإلا فلها كيفية لا يعلمها إلا الله عز وجل. عندنا الآن مسألة تتعلق بنفاة الاستواء، لأن نفي هذه الصفة قد ابتليت به جماهير المتكلمين وعلى رأسهم الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية، ونقصد بهم الأشاعرة والماتريدية المتأخرين، لأن هذا هو الذي استقر عليه المذهب الأشعري في العالم الإسلامي، وهو تأويل الاستواء بالتأويل المعروف المشهور عنهم، وهو قولهم استوى المقصود به أو معناه استولى. وهذا أول من اخترعه المعتزلة، لأنهم في الأصل نفاة للصفات، فرد عليهم الأشاعرة المتقدمون كأبي الحسن الأشعري وكابن مجاهد المتكلم وكأبي الطيب الباقلاني وغيرهم من الأئمة المتقدمين، ردوا على المعتزلة وأنكروا عليهم تأويلهم استوى بمعنى استولى، وهذا موجود في كتبهم. فالتأويل في أصله جاء على يد المعتزلة المعطلة لصفات الله عز وجل، لكن وللأسف الشديد ما لبث المذهب الأشعري فترة إلا وبدأ التناغم بينه وبين مذهب المعتزلة في بعض القضايا، ومنها هذه المسألة، مسألة العلو والاستواء، لأن المتقدمين من أئمة الأشاعرة يقررون العلو بلا خلاف ويقررون الاستواء بكل وضوح، لكن هؤلاء المتأخرين بدأوا يتناغمون مع المعتزلة، فبدأ تعطيلهم للعلو وتأويلهم للاستواء، تعطيلهم للعلو يقولون إن الله ليس في السماء وليس في العلو، ولا يجوز أن يقال عنه إنه في جهة، ويقصدون نفي جهة العلو، وأيضا يقولون إذا سئلوا لا يجوز السؤال عن الله بعين، بل نقول إن الله في كل مكان. وبعض متكلميهم يقولون إن الله لا داخل العالم ولا خارج. فلاحظوا معي كيف أطبقت أمم، كيف أطبقت أمم وعلماء على هذا التحريف الخطير للكتاب والسنة. لو كان العلو دل عليه دليل واحد من آية أو حديث ثم أولوا فيه ونحو ذلك لقلنا دليل واحد، ربما، مع أنه ليس لهم الحق في تأويله، لكن أن تدل الأدلة بالعشرات والمئات على إثبات علو الله عز وجل ثم يطبق هؤلاء على تأويله، فهذا هو العجب العجب. ومن وفقه الله عز وجل لمعرفة الأدلة وقراءة كتب أهل السنة تبين له ضعف مقالات هؤلاء المتكلمين وتهافتها ومعارضتها للكتاب والسنة، وإلا فمن الذي ينكر أن يكون الله عز وجل في السماء؟ والعقول تدل على ذلك، والفطر تدل على ذلك، ومئات الأدلة من الكتاب والسنة تدل على ذلك. ومنه، أي من المسائل، مسألتنا، وهي مسألة الاستواء، فإنهم لنفيهم العلو وجدوا أن من أعظم أدلة العلو أدلة الاستواء، وهي صريحة جدا، الرحمن على العرش استوى، صريحة في أن الله على العرش استوى عليه استواء يليق بجلاله وعظمته من غير تكييف ومن غير مشابهة لاستواء المخلوقين، هذا الذي يقرره الأئمة رحمهم الله تعالى، فجاءوا وقالوا إن المقصود بالسوى استولى، وهذا هو التأويل المشهور. كما قلنا عند الأشاعرة أخذوه عن المعتزلة، ولا يزال هذا موجودا إلى اليوم في كتب المخالفين من الأشعرية والماتريدية وغيره. والأئمة رحمهم الله تعالى من الزمن الأول ردوا عليهم تأويلهم هذا، وذكر بعض العلماء أكثر من 20 وجه ينقض تأويل استوى باستولى. وحقيقة الإطالة في ذكرها، لكن نحيلكم على مراجعها، وخاصة في مجموعة فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، فله رسالة اشتملت على أكثر من 20 وجها ترد على تأويل استوى بمعنى استولى. ونحن نشير إلى بعضها باختصار، ومنها أن الاستواء في اللغة العربية معروف، ولم يرد استوى بمعنى استولى في اللغة العربية، فإذا كان كذلك فهو تأويل ليس عليه دليل وليس له قرينة، فهو فاسد. الأمر الثاني أن تأويل استوى باستولى فيه تنقيص لله عز وجل، لأنه يقتضي أنه قد استولى على العرش، ومعلوم أن ملك الله سبحانه وتعالى عام للعرش ولغيره. الثالث أن سياق الآية يقتضي صفة الفعل لله عز وجل، خلق السماوات والأرض ثم استوى على العرش، وثم تقتضي التعقيب، فهل كان قبل ذلك غير مستول على العرش؟ قال العلماء المتقدمون: هل كان هناك مغالبة بين الله وبين غيره حتى غلب الله واستولى على العرش؟ خلق السماوات والأرض ثم مد ملكه واستولى على هذا العرش الذي لغيره، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. هذا من أوضح الأوجه التي تنقض تأويله باستولى. وأما احتجاجهم ببيت للأخطل النصراني وهو قول قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراق، ويقولون استوى بمعنى استولى، فهذا أيضا قد رده العلماء من عدة أوجه، ولم يوجد هذا البيت في ديوان الأخطل ولا دواوينه المخطوطة والمطبوعة، فلعله منتحل عليه. ثم أيضا هو كلام نصراني لا يمكن أن يرد به دلائل الكتاب والسنة. ثم أيضا كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إن مشكلة النصارى هو غلطهم في الكلام حتى أوصلهم إلى أعظم الكفر والشرك، لما سمعوا في كتبهم أن عيسى كلمة الله فهموها أنه هو الله، ولما سمعوا أنه روح منه فهموا أنه جزء من الله، فوقعوا في الشرك الأكبر وعبدوا عيسى بن مريم من دون الله سبحانه وتعالى. فكيف يؤخذ بقول نصراني على دلائل الكتاب والسنة؟ طبعا بالنسبة للبيت، الظاهر التبس علينا بالبيت الآخر، وهو إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا في مسألة كلام الله عز وجل، وهذا سيأتي لأن هذا البيت للنصراني. أما البيت الذي ذكرناه قبل قليل قد استوى بشر على العراقي، فهو كما قال العلماء بيت لا يعرف قائله. انتبهوا لهذا التنبيه، هذا البيت لا يعرف قائله، ولذلك لا يمكن يرد به دلائل الكتاب والسنة. وعلى هذا فأهل السنة والجماعة يثبتون صفة الاستواء لله عز وجل كما يليق بجلاله وعظمته، ويمنعون من تأويله باستولى ونحو ذلك، ويقولون إن النصوص صريحة دالة على ذلك. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قد استوى كما ورد من غير كيف، قد تعالى أن يحد. أي أنه استوى على العرش بغير حد. وكلمة الحد هنا هي أيضا من الألفاظ المجملة، كلمة الحد هنا من الألفاظ المجملة. فهل استواءه عز وجل بلا حد أو بحد؟ هذا يحتاج منا إلى وقفة، وهو مسألة الحد. هل يقال إن استواءه بحد أو بلا حد؟ ومثله الصفات، هل صفاته بحد أو ليس لها حد؟ فنقول كما قلنا قبل قليل: لفظ الحد من الألفاظ المجملة، لم يرد إثباته في الكتاب والسنة، كما أنه لم يرد نفيه في الكتاب والسنة، فنحن نتوقف فيه. طيب، والسلف رحمهم الله تعالى، الذي نقل عن السلف رحمهم الله تعالى أن بعضهم قال إن صفاته ليس لها حد، وقال إن استواءه بلا حد، وبعضهم سئل عن استواء الرب عز وجل فقال: إن الله مستوى على عرشه بائن من خلقه، قيل له بحد قال بحد. وهذا مروي بسند صحيح عن ابن المبارك رحمه الله تعالى، وكذا مروي عن الإمام أحمد أيضا. فكما تلاحظون، بعض السلف أورد إثبات الحد، وبعضهم نفى الحد، ولفظ الحد لم يرد إثباته لا في كتاب ولا في سنة. فيكون تعليقنا على ذلك بوجهين: الوجه الأول أن الأولى والأفضل أن لا نثبت هذه اللفظة ولا ننفيها، لأنها من الألفاظ المجملة، ويكفينا ما في الكتاب والسنة، نثبت ما أثبته وننفي ما نفياه. الأمر الثاني هو أن لفظ الحد لفظ مجمل، فإذا استفصلنا عن معناه تبين الأمر، وتبين لنا أنه ليس بين السلف خلاف. فنقول: لفظ الحد يطلق على معنيين. المعنى الأول هو الحد الذي يوجب نقصا، أي أنه إذا قيل هل لهذا الشيء من حد، فإنه يقتضي عدم الكمال. ولذلك فإننا نقول إن صفات الله عز وجل ليس لها حد في الكمال، الله بكل شيء عليم. في حد ولا ما في حد؟ ما في حد، بكل شيء عليم. الله على كل شيء قدير، في حد ولا ما في حد؟ ليس فيه حد. كذلك أيضا إحاطته وقدرته، ولهذا قال العلماء: نثبت لله صفاته بلا حد ولا غاية، وهذا معنى صحيح نثبته ويليق بالله عز وجل، إنه ليس لصفات الله حد. حتى استواءه سبحانه وتعالى كما روي عن أحمد ليس له حد، ليس بحد، لأنه بهذا المعنى ليس لصفات الله سبحانه وتعالى حد تنتهي إليه. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. إذن المعنى في قول بعض السلف إن صفاته ليس لها حد لبيان عظمة الله عز وجل، ويدخل فيه أنه لا يستطيع الخلق أن يحدوا صفاته، فلا يبلغه الواصفون ولا يحدونه، لأن الخلق أعجز عن ذلك. فهذا الحد بهذا المعنى ينفى أو يثبت؟ صفات وتكون بحد بهذا المعنى ولا يثبت ينفى؟ يثبت ولا ينفى؟ ينفى عن الله. وهذا معنى قول العلماء رحمهم الله تعالى صفاته بلا حد، له صفات بلا حد، استوى على العرش بلا حد، ويقصدون بذلك أن صفاته ليس لها حد، أو لا يستطيع أحد من الخلق أن يحد صفاته، كما قال تعالى ولا يحيطون به علما. إذن المعنى الأول هو نفي الحد، أي أن تكون لصفات الله حد وغاية تنتهي إليها، أو أن الخلق يمكن أن يحيط ويدرك صفة من صفات الله عز وجل فلا يستطيعون أن يحدوه أو يصفوه، لأنهم لا يعرفون ولا يستطيعون أن يحيطوا به علما. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني للحد هو الحد الذي به يتم الفصل بين الخالق والمخلوق، الحد الذي يميز به بين الله وبين خلقه. لما نقول إن الله عز وجل على عرشه بائن من خلقه، هذه البينونة يسميها البعض حدا حتى يفصل بين الخالق والمخلوق. ولماذا؟ حتى نميز بين الخالق والمخلوق، بين المعبود وهو الله عز وجل، وبين العابد وهو البشر، بين الكامل في أسمائه وصفاته، وبين الناقص وهم المخلوقون. فهذا الحد هو الذي يثبته بعض الأئمة حين يقول على العرش قيل له بحد قال بحد، قصد به الحد الذي يتم به الفصل بين الخالق والمخلوق. لأن من لم يثبت الفصل بين الخالق والمخلوق فقد قال إما بحلول الحوادث، وإما بالحلول في ذات الله، وإما بوحدة الوجود أو نحو ذلك. ولهذا إذا جئت إلى ظلال المتصوفة وغلاتهم وغيرهم تجده لا يميز بين الخالق، فبعضهم يقول إن الله في كل مكان، إذا ما في فاصل ما في تمييز بين الخالق والمخلوق. بعضهم يقول بوحدة الوجود، فالرب عبد والعبد رب. فهذا كله لا يميز فيه الخالق عن المخلوق، ويترتب عليه من الضلالات ما الله به عليه، الذي تقرر في الأدلة أن الله في السماء، وأن الله بائن من خلقه، وأن الله على العرش استوى. فهل إذا قلنا إن عظمة الله لا نهاية لها معناها نجعل المخلوقات حالة في ذاته؟ نقول كلا. أو نجعل الله حالا في مخلوقاته؟ نقول كلا. دلت الأدلة على البينونة، هناك الأرض وهناك السماوات وهناك العرش وقبله الكرسي، وكلها مخلوقة، والله فوق ذلك بائن من خلقه، لا يحل في مخلوقاته ولا تحل فيه مخلوقاته، لأن الله يتعالى عن ذلك علوا كبيرا. فهذا المعنى من الحد الذي يميز فيه الخالق عن المخلوق نثبته أو ننفيه؟ نثبته. وهذا معنى قول ابن المبارك إن الله مستوى على عرشه دائم من خلق بحد، قيل بحد قال بحد، حتى يميز بين الخالق والمخلوق. ولهذا كلمة أكررها كثيرا وأحب أن يعيها طلاب العلم، يقول فيها عبد القادر الجيلاني رحمه الله تعالى، وقد تبناه الصوفية وقد يكون في كلامه ما لا يقبل، لكن له كلمة في هذا الباب عظيمة، قال فيها: التوحيد إفراد القديم عن المحدث. ويقصد بالقديم الله عز وجل، ويقصد بالمحدث المخلوقات. يقول لك منطلق التوحيد أن تفرد القديم عن المحدث، أن تميز الخالق عن المخلوق، فإن لم تميز الخالق عن المخلوق وقعت في الضلالات. وهذا في توحيد الربوبية يميز الخالق عن المخلوق، فهناك خالق كامل واجب الوجود، وهناك مخلوق محدث ناقص ميز بينهما. وكذا بالنسبة للعبادة، فهناك معبود مألوه تطلب منه الحوائج، وهناك عبد خاضع ذليل سائل داع، وكذا في الأسماء والصفات، فهناك خالق كامل في أسمائه وصفاته، وهناك مخلوق له أسماء وصفات تليق به وهي ناقصة كنقصه. فالتوحيد هو أن تميز الخالق عن المخلوق، إفراد القديم عن المحدث. فإذا ما عدنا إلى المؤلف رحمه الله تعالى، وجدنا أن قوله قد استوى كما ورد، سبحانه قد استوى كما ورد من غير كيف، قد تعالى أن يحد، قصد أي المعنيين؟ المعنى الأول، وهو أنه تعالى عن أن يحده أحد من خلقه أو أن يصفه أحد من خلقه، فتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. الدليل البيت الذي يليه: تعالى أن يحد فلا يحيط علمنا بذاته. فهذا تفسير لكلمة تعالى أن يحد، فلا يحيط علمنا بذاته، أي أن علم المخلوقين مهما بلغ لا يمكن أن يحيط بذاته سبحانه وتعالى، بل هو تبارك وتعالى كامل والمخلوق ناقص، فلا يمكن أن يحيط لا بذاته ولا بشيء من صفاته، والإحاطة غير العلم. وعلى هذا فالعباد لا يمكن أن يدركوا كيفية ذات الله ولا كيفية صفاته، كما أنهم لا يستطيعون أن يكيفوا ذاته ولا أن يكيفوا صفاته، هذا هو المتقرر. ولذا قال: كذاك لا ينفك عن صفاته، أي أن المخلوقين لا يحيطون به وهو سبحانه وتعالى متصف بصفاته أزلا، فلا تنفك عنه صفاته، بل صفاته كاملة قائمة به سبحانه وتعالى. وهذا هو الذي يقرره أهل السنة والجماعة، وهو ينطبق على جميع صفاته الذاتية والاختيارية. فصفاته الذاتية لا تنفك عنه، وأيضا صفاته الاختيارية لا تنفك عنه. أما أثر أفعاله الاختيارية فهو مخلوق منفصل، فإن الله لما نقول خلق السماوات والأرض صفة الخلق قائمة به، أما المخلوق فهو منفصل عنه. وبهذا يتبين ويتقرر أن كلمة الحد فيها إجمال وتفصيلها على ما ذكرناه قبل قليل. نكتفي بهذا، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.